اكلوا كل حصاده. الهكتار 10,000 متر، 10 دنم، 20 مليون، يعني اكثر من فلسطين بكثير. اكلوا كل الانتاج صار، ولسه هذا 19 منها، هذا من هون ومن هون قليلا قليلا. طبعا العام الفائت درسناكم ان امريكا الان ترزح تحت جفاف ما كان من قبله من حيث خلقها الله. واضح؟ اسألوا الان، تبعوا على خوف العالمين من الجوع وعلى حذرهم حتى تعلموا صدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. الان فقال انه في قبله سنين 3، اول عام ثاني عام، فلنخفي اخواننا المعلبات ما يشدش على حاله، مش احنا كلهم طب لا يا. وبدك تعلم انه خبيث. لما نزل عيسى قال للمؤمنين ما منعكم ان لا تخرجوا للكذاب. اسمع، هذولا اعصب عصب المؤمنين، يعني ارجلهم واحسنهم دينا وايمانا. تحشوا قالوا، قالوا انه جني، يعني مصيب الخبيث. فتأكدوا، يعني انا مبدأ خوفا او يعني حذر النبي من خلف. حط معلمات لعلها تنفع، حط معلمات، انما لا تستبعد انه يعني يؤتى علما يضرب فيه حتى المعلمات اللي عندنا في الباطن. حديث النبي قال يرد كل من علم، تقول لي مخببين ومخببين يلوط نيه ذلك الخبيث. طب شو نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام يجزئنا ما يجزئ اهل السماء، ايه؟ التسبيح والتقديس والتهليل والتحميد والتكبير حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام. فانا في كف نحذر من الدجال، وفي اخرى نبشر بعيسى ابن مريم، ذلك الذي بشر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلعيسى على المسلمين جميعا ان يبشروا به كما بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام. قال عيسى يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. حديث النبي الصحيح قال انا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى. واضح اخواننا؟ طيب هذا اللي ترونه الان مقدمات. الحصار الذي في غزة حصار الشام، والحصار الذي على اطرافها والضفة من حصار الشام. نسأل الله ان لا يزيد، ولكن كله باد من صدق نبينا عليه الصلاة والسلام. فحيثما تسمعوا عن جوع او عن قلة او عن شح فهللوا الله واحمدوه وكبروه، ان صدق الذي يعلم الغيب ويحيط بالناس. واعلموا ان اذا خرج الدجال فثم فتنته. وين فتنته يا شيخ؟ وين فتنة الدجال؟ في الطعام، في الطعام. قال يقول لك تعالى انا اضرك بما يسمونه العقيدة. فهو اذا اجاك وانا هلا شبعان مش شايف حالي، هاي اللي في بحث. قال اذا خرج انت جاش بقول له يا البعيد مالي وصح شيء، انما فهو بتر يوم ثاني يوم بيجيني الثاني فانا مش مالي، بيقول وين فلان؟ انا سامع هذا بيتكلم، سامع شايف هلو بيتكلم معك، انت مش قادر، مش قادر، مش هذا هو. شفت وين؟ ثم بنوك يصرخون من حوله ماله؟ جوعانين. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. تعرفوا فرعون الذي في البيت الابيض لما يفتحوا له الباب حتى يدخل على المنصه بيتكلم بتشوفوه كيف بيدخل؟ دائما يتوسم، بتشوفوه كيف بيتفز وبيطلع على المنصه تنتين تنتين ما يتفز، هو ارعن، هو فعل جاهل ولد متوسم توسم، بتشوفوه ماله كيف هذا؟ هاتوا عنا ضيافه بس 3 ايام، بس 3 ايام لا ياكلوا شيئا. ليش 3 ايام؟ بس يومين. وكله يطلع على المنصه، بيطلع زحف كلم بيقول لك طب اشرب. هذا ليس ينتهي الامر عليه. اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز